حلوة يا بلدي يا فلسطين، عشنا بأحضانك سنين. حلوة يا بلدي يا فلسطين، عشنا بأحضانك سنين. أرض الشهداء وأرض الدين، رجالك والله صمدين. حلوة يا بلدي غالية يا بلدي، حلوة يا بلدي غالية يا بلدي، يا فلسطين فلسطين. حلوة يا بلدي يا فلسطين، عشنا بأحضانك سنين. أرض الشهداء وأرض الدين، رجالك والله صمدين. حلوة يا بلدي غالية يا بلدي، حلوة يا بلدي غالية يا بلدي، يا فلسطين بلدي، يا بلدي الأحرار. شعبك صابر ما بينهار، وطني يا لحني الثوار، ما يهمك يدي الغدار. بلدي يا بلدي الأحرار، شعبك صابر ما بينهار، وطني يا لحني الثوار، ما يهمك يدي الغدار. حلوة يا بلدي غالية يا بلدي، حلوة يا بلدي غالية يا بلدي، يا فلسطين يا فلسطين. احنا بالنار كوينا، رغم نارنا ما انتنينا. احنا بالنار كوينا، رغم نارنا ما انتنينا. احنا بالنار كوينا، رغم نارنا ما انتنينا. احنا للجد سيفدينا، روحنا وحتى عينينا. حلوة يا بلدي غالية يا بلدي، حلوة يا بلدي غالية يا بلدي، يا فلسطين يا أرض المصيرة، أرض الأنبياء والشهداء. أرض يا أرض المسرى، أرض الأنبياء والشهداء. أرض يا أرض المصيرة، أرض الأنبياء والشهداء. في كتاب باركها المولى، بارك فيها وبأكنا فيها. حلوة يا بلدي غالية يا بلدي، حلوة يا بلدي غالية يا بلدي، يا فلسطين. حلوة يا بلدي يا فلسطين، عشنا بأحضانك سنين. حلوة يا بلدي يا فلسطين، عشنا بأحضانك سنين. أرض الشهداء وأرض الدين، رجالك والله صمدين. حلوة يا بلدي غالية يا بلدي، حلوة يا بلدي غالية يا بلدي، يا فلسطين.